والسؤال الثالث ايضا من هذه القائمة، ما حكم الاسلام من ظاهرة الاستمناء بالكف؟ الاستمناء بالكف هذا يسمونه العادة السرية ولا يجوز، يجب الكف عن ذلك لما فيه من مضار عظيمة التي ذكرها الأطباء. فالاستمناء باليد فيه مضار كثيرة وفيه مخالفة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد شيء وراء ذلك، شيء وراء الزوجة، استمتاع بالزوجة واستمتاع بالسرية والجماع، فالذي وراء ذلك لا يجوز، وهو الزنا واللواط والاستمناء باليد ونحو ذلك، هذا من وراء ذلك فلا يجوز، مع ما في الاستمناء من مضار كثيرة ينبغي للمؤمن الحذر منها. نعم. انتهت الأسئلة المختصة بالموضوع تقريبا، وبقيت الأسئلة العامة حسب